السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. قبل الشروع في الدرس هنا في طلب الرجاء الهدوء في إلقاء الدرس، يعني إن شاء الله أنا بالفضل وسعيد لكي يعني أرضي جميع الأطراف والأذواق، وإن كان أنا أقولها بصراحة يعني أنا من طبيعتي وسجيتي بجوز مثلما حمي الكلام أن يصير صوتي مرتفعا في نبرة حادة ويصير الكلام متواصلا، واضح كيف؟ أنا لا أدعي اتباع السنة النبوية المطهرة في ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته وقال صباحكم ومساكم، كأنه هذا هو الأولى، لكن أنا أحاول أن أشبع الرغبات الأخرى، وهذا إذا كان في يدي يعني بجوز هو معظم الناس يظن أنه في يدي، فنسأل الله أن يوفقني لذلك، إذا أدركوا في يدي فنسأل المعذرة من ساداتنا الحضور. بعد هذه المقدمة قال سيدي الإمام الصنداني رحمه الله تعالى في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسماء الشريفة صلى الله عليه وسلم، ذكر من أسماء الشريفة فضل الله. من حيث المبدأ كل شيء ينسب إلى الله له شرف وإناثة، وكل شيء لا ينسب إلى الله، طبعا كل المخلوقات مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وكل شيء لا ينسب إلى الله بعضها له نزول وله رذالة يقال في لغة العرب عند الناس، وقد لا يكون عند الله كذلك، وبعضهم له نزول ورذالة عند الله سبحانه وتعالى. أهم شيء من هذه الأشياء الذنوب والمعاصي التي نرتكبها، هذه أشياء ذمها الله سبحانه وتعالى. ما بتقول لله ربا الله، لا بتقول كذب الله، لا حضرتي. وإن كان عند أهل السنة يعتقدون بما قال سيدنا إبراهيم الخليل والله خلقكم وما تعملون، يعني كل أعمالنا هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ فشرف النسبة أول شيء ينال من هذه الإضافة. الله سبحانه وتعالى أضاف في القرآن الكريم أشياء كثيرة، منها ناقة الله، ناقة الله وسقياها، ثم عمم هذا الموضوع، هذا التعميم ينبغي أن يكون له شأن عندنا جميعا، فقال سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، واضح كيف؟ يعني هي شعيرة، هي مظهر، هي شيء ينتسب إلى الله أو شيء دال على الله أو شيء يفضي إلى الله أو شيء يؤدي إلى الله، فهذه الأشياء كلها ينبغي أن يكون لها عند المؤمن الموفق تعظيم في قلبه وعظم. واعتبر سبحانه وتعالى في هذه الآية تعظيمها دلالة على تقوى القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره الشريف. سورة البقرة يقال لها سورة التقوى لأنها تدل على الأعمال الظاهرة في التقوى، وهي طريقة جيدة في تمرن، أن يمرن الإنسان نفسه. لما قل إنسان يعني يشمل الروح والجسد، نحن بحاجة إلى تمرين في الروح والجسد، واضح كيف؟ لكي نحوز هذه التقوى التي أن نوه بها القرآن الكريم في كثير من الآيات، والتي نوه بها رسولنا صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، وأشار في هذا الحديث الذي ذكرته آنفا إلى أن التقوى هي من أعمال القلوب. إذن أساس التقوى باطن وتظهر بالأشياء الظاهرة، فلذلك أفعالك الظاهرة وأفعالك الباطنة، على في أفعال باطنة، في حسد، في حب، في بغض، في شوق، في كراهية، في أشياء كثيرة، وفي هذه الأشياء ما تظهر في الظاهر، بالعكس المنافق بيكون أملك الناس للمخالفة بين ظاهره وباطنه، واضح. والمسلم مطالب أن ينقي باطنه وظاهره لله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ وأنا أقولها لقائي هذه نظرة قد أكون مخطئا. يوجد بين المسلمين، طبعا ليس كالسلف في ذلك، يوجد بين المسلمين من يطهر ظاهره، يطهره بالصلاة، يجيبوا أن يتعطر، يحط شوية عطر واحد، يعني هي التطهيرات الظاهرة ما أكثرها، واضح كيف؟ التطهيرات الباطنة في زماننا ليس فقط صار في كساد لبضاعتها، لا، صار في تنفير عنها، يقال عنها تكفير، يقال عنها بدعة، ويقال عنها كذا، واضح كيف؟ مع أن هذه الأشياء هنا الآية نوهت ما أنه فعلك الظاهر في تعظيم شعائر الله هو ناجم عن تقوى القلوب، واضح كيف؟ سيدنا سلمان الفارسي يقول: من أصلح زوالية أصلح الله برانية، واضح كيف؟ فلذلك أنا قلت هذا الكلام كثيرا في أمثال هذه المجالس. يا سادتي، إذا تأخذ مني كلمة واحدة فقط ليحرص كل واحد، أنا أولكم، أنا أكثركم حاجة إلى ذلك، ليحرص كل واحد منا على إصلاح باطنه، على أن تكون أخلاق قلوبه وأخلاق بواطنه وروحه وما إلى ذلك من الأشياء التي لا ينظر إليها عموم الناس، واضح كيف؟ يحرص على ذلك. وهذا قلت لكم هذا الحديث من قبل ذلك وأنا أعيده عليكم، يعني والله شيء محير، يعني هذا حصل في عصره صلى الله عليه وسلم، ما أقول حصل من علية الصحابة، لا، أنا أظن علية الصحابة لا يحصل من ذلك، لكن حصل في عصره. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع رجل، ومر الرجل قال له: ما تقول في هذا؟ قال له: هذا إذا خطب حري أن يزوج، وإذا تكلم حري أن يسمع لكلامه، وإذا دخل مجلسا فحري أن يوسع له في المجلس. سكت صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر قال له: ما تقول في هذا؟ قال له: هذا حري إذا خطب ألا يزوج، وإذا تكلم ألا يسمع لقوله، وإذا دخل مجلسا ألا يوسع له. فقال صلى الله عليه وسلم، هنا التعليق النبوي الشريف، قال: والذي نفسي بيده، هذا فلان سماه في بعض الروايات لجعيل بن سراقة أفضل من ملء الأرض من ذلك الرجل. أنا ظني رجل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام ما تكلم عن مال، ولا تكلم عن أبهة، ولا تكلم عن حسن ملبس، ولا تكلم عن حسن منظر، إنما تكلم عما يجاهده من ظاهر ذاك الرجل من حسن صلاة وحسن تخشع وحسن عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم الله أطلعه على البواطن، فرأى أن هذا يعدل مثل الأرض من هذا، واضح كيف الفكرة؟ شو يعني يعدل مثل الأرض من هذا؟ يعني إلا لو كان بيتك أدروش بيت بالدنيا كلها، واضح كيف؟ في واحد بيقول لك إنه لو تجيب له ملء الأرض من هذه البيوت يعدل بيت واحد؟ لا والله، لا، ما في. إذا تأخذ بأي نمط من الأنماط التي نتعاطاها في حياتنا من سيارات، من أطعمة، من ملبس، لا يوجد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، قال: لا يوجد شيء نعدل ألفا مثله إلا في بني آدم، واضح كيف؟ ولو كان بني آدم هو على الظاهر أنا أظن لا يوجد هذا الأمر. لا يوجد واحد يعدل ألف مسلم. يعني إذا واحد عنده قوة عضلية ما يمكن إنه يعدل ألف من البشر، وإذا واحد عنده قوة ذهنية ما يمكن أن يعدل ألف من البشر، وإذا واحد عنده قوة كلامية أو واضح كيف. وأين حصل هذا التفاضل؟ نعم سيدنا أبو بكر الصديق رجح بالأمة كلها، واضح. من وين سيدنا عمر؟ هؤلاء ليسوا أنبياء، ليسوا بأنبياء، لما رجحوا بالأمة كلها بدل انه هناك في شيء من الباطن، شيء في الداخل، شيء من القلوب، من عالم القلوب، من عالم الارواح، شيء لا نطلع عليه، فضلوا به على ايش؟ على جمهور الامه من او على مجموع مجموع على مجموع الامه من اولها الى اخرها. واضح كيف فكره؟ ولذلك هذا ينبغي ان يكون همنا همنا، وهذا ينبغي ان يكون شاننا في هذه الحياه الدنيا. لازم نتعب، يعني مثل ما عم نتعب على حالنا في جني رزق معروف مآله، معروف مآله، او في جني سمعه معروف ما هي نتيجتها. سمعه بتقول سمعه، المهم انت ما بدي احكي عن حدا غبي. في عندك جدك بجوز تعرف اسمه، لازم تعرف اسم جدك، شايف في ناس كمان ما بيعرفوا اسم جده. طيب ابو جدك اكيد بس بالاسم، بعدين اطلع شوي بالنسب ما تعود تعرفه، لا تعرف الاسم، لا تعرف الموضع، ولا تعرف الوصف، ولا تعرف عنه شيئا. واضح كيف؟ بيكون في رجل صالح معاصر له مثل سيدنا عبد الغني النابلسي او اولئك الاكابر، واضح كيف؟ انت بتعرف عنه من التفاصيل اكثر مما تعرف عن رجل هو في عمود نسبك وجد في ذاك العصر. واضح؟ ليش؟ لأنه في ظني، هذا ظني قد أكون، في ظني هؤلاء أخلصوا لله سبحانه وتعالى، فحفظهم الله في الدنيا، وهي علامة، يعني إذا حفظهم الله في الدنيا لهم الحفظ الأوفى والأجل والأكبر يوم القيامة. وأولئك ما أقول ضيعوا لأسباب قد نعلمها أو لا نعلمها، واضح؟ ما جرى لهم من الذكر كما جرى لأولئك، فجاهلهم، مو جاهلهم عموم الناس، جاهلهم أقرب الناس إليهم في ذلك. واضح كيف الفكرة؟ فلذلك هذه النسبة لما قال فضل الله، ينبغي كل واحد منا أن يعير هذا الكلام قسما كبيرا، أو لو قلت كل القسم من وقته ومن جهده ومن تذكيره ومن تركيزه، ينبغي أن يكون كذلك. واضح كيف؟ هذا أولا. يعني أنا أتمنى تكون حياتي كلها لله سبحانه وتعالى، ما فيها شيء لآخر. واضح كيف؟ إمام البخاري بيروى عنه قال له أنا ما فعل شيء إلا عن أثر أو لله سبحانه وتعالى. تعب من كتر كتابة الحديث، صفح هيك، إجا واحد من تلاميذه أو هذا، قال له أنت هي تصديحة شو يعني هذا؟ قال له والله أنا ذكرت إنه هذا ثغر من ثغور المسلمين، واضح كي، وقد يأتيهم، فأنا بتصديحتي هي عم أطلع عم أحفظ الثغر. واضح كي؟ يعني هون اضجاع الإمام البخاري خير من صلاتي. لاحظوا كيف؟ ليش؟ لأنه عم يحفظ صغر من صغر المسلمين في ذلك. لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني كل واحد منا قادر بحسن النية، بالنية الطيبة، بالنية الحسنة، والله سبحانه وتعالى يريد منكم ذلك. واضح هذا؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا الذي حصر، يعني صيغة الحصر ولدت في هذا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. واضح كيف؟ يعني هون عمرك بده يكون لله سبحانه وتعالى، أولادك لله سبحانه وتعالى، أعمالك لله سبحانه وتعالى، أقوالك لله سبحانه وتعالى، أيامك لله سبحانه وتعالى، كل شيء لك لله. ولذلك هي ما فيها من المبالغة في شيء، لما يقول بعض ساداتهم فكان لله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله وذيشوا بذكره، يعني بذكره السطر أو لاحظوا كيف؟ إذا أنا أريد أن أزن نفسي بهذا الميزان، واضح كيف؟ يمكن بطلع كل خارج القوس من أولي إلى آخر. لاحظوا كيف؟ فأولئك الرجال كان أنا أؤمن هؤلاء أهل الصدق ما بيتكلموا هذا الكلام إلا لوجود بعضهم هكذا. واضح كيف؟ فلذلك العبرة والميزان هو في باطنك، في قلبك. واضح كيف؟ ليس في أنا، لا أحد يفهمني خطأ، أنا ما أضع من قدر الصلاة العظيمة التي فرضها الله تعالى، ولا أضع قدرا من هذه الأعمال الظاهرة العظيمة الجليلة التي شرفنا الله سبحانه وتعالى بها، لكن هذه الأعمال مثل ما قلت إن ابن عطاء الله هي روح، هي جسد، وروحها هو الإخلاص فيها، وروحها هو التعلق بالله سبحانه وتعالى فيها. واضح كيف؟ أنا حضرت مجلس، واضح كيف؟ كان في عقد قران أو كذا هذا، وكان في اثنين من المشايخ المتكلمين طلبوا منه الكلام، قال شو هذا الإسلام؟ هذا شيء عظيم، يعني نحن بكل أحوالنا عم نعبد الله. أنا مشاكل جي، طلبوا مني الكلام بعدها، قلت له لا، نحن بصلاتنا ما عم نعبد الله مظبوط. ليش؟ لأنه هدول السابقين يكون بمتجره وهو يذكر الله ومتعلق قلبه بالله أكثر مني في الصلاة اللي بوقف صلاة. واضح كيف؟ يعني هون إذا أنت بدك تنظر إلى الظاهر قد يكون كلامهما هذين متكلمين صحيحا، لما تنظر إلى الحقيقة، وأنا مثل ما قلت لكم سيء الظن يعني أنظر بالمنظار الأسود، واضح كيف؟ فيكون إنه نحن يعني وينك كما يقول الشاعر، يا مبهرج لا تبهرج إنما الناقل بصير. نحن بيجي متكلم، واضح كيف؟ صاحب فصاحة بيتكلم بيحس حاله الواحد أفضل من الصحابة. شو هذا؟ أنت عم تصلي يا عيني وأنت في زمان، لاحظت كيف؟ لما أنت تحطه على الموازين، واضح كيف؟ وهي كلها فيها مشكلة. ليش فيها مشكلة؟ ليش فيها مشكلة؟ لما كل واحد عنده توقعات معينة، واضح كيف؟ يأتي إلى الله سبحانه وتعالى ومفكر عنده في جبال من الأعمال، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، يأتي بأعمال ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فليت حسناته قبل أن يقضي ما عليه طرح من سيئاتهم عليه ثم طرح في النار. شو هالتوقعات هي؟ شو هذا التوقع؟ هذا متوقع جاي بجبال من الحسنات، مو بتفوته بتفيت العشيرة كلها بتفوتها على الجنة. واضح كيف؟ لما وقف أوقف في هذا الموقف، ونعوذ بالله من هول هذا الموقف، واضح كيف؟ لما أوقف في هذا الموقف شو طلع؟ وين رجع؟ لوين رجع؟ رجع بسيئات، رجع بجبال من السيئات. واضح كيف؟ فلذلك هذا أمر جد خطير، أمر يتعلق بكل واحد في شخصه، عرفت كيف؟ يعني ما في واحد حيكون ينتقل إلى مكان الملك ليس فيه لله، ما في أحد سينتقل إلى مكان يكون القانون الذي يوضع في محاسبته غير ما وضع الله سبحانه. ويقول الشاعر إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. واضح كيف؟ يعني هذا لا بد منه، هذا لا محالة، هذا شيء متحتم، هذا شيء واجب ينبغي أو مو ينبغي، هذا شيء متحتم في أعناقنا من متى؟ في علم الله سبحانه وتعالى من الأزل. إمتى في شيء مادي كتب في ذلك فيما نعلم نحن؟ لما الملك كتب أجله، كتب أجل الرجل. واضح فيه؟ يعني هذا لسه ما ولد من بطن أمه، يعني في علم البشرية لسه ما صار مخلوق كائن حي، حتى أحكام الفقهاء ما بيعطوا حكم الكائن الحي. واضح فيه؟ لكن بعلم الله سبحانه وتعالى هذا انكتب إنت أجله، إنت بينتهي يا ببطن أمه، يا أما بعد ما يولد بساعة، يا أما بعد ما يولد بعشر سنوات أو كذا أو كذا أو كذا. واضح فيه؟ كل هذه فكل إنسان يهز رأسه، يعني مو المقصود هز الرأس أشياء أخرى، لكن مقصود فيها أنه هو حي. واضح كيف؟ كل إنسان يهز رأسه وهو قد كتب الموت في عنقه، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك له. لما تنظر إلى هذا المعنى والله شيء رهيب، شيء مفزع، سواء أنا فزعت منه أو لم أفزع، سواء أنا رهبت منه أم لم أرهب. مين أكثر واحد أراد أن يعتني بك بهذا؟ هو الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. يعني أنا بجوز كون اغفر، واضح كيف؟ يلا هلا تعبان بدي نام، هلا لاحظ الله سبحانه وتعالى في عظمته في جلاله في قدسه في كونه غنيا عنا ما بيحتاج شيء منا. واضح كيف؟ هو أعظم من أراد لك أن تعرف ذلك. ليش أنا بقول هيك؟ لأنه أرسل أنبياء ورسل. واضح كيف؟ في بعض المصادر أو ورد حتى في حديث رواه ابن حبان أنه عدد الأنبياء 124,000. لاحظت كم سلمة، مو ظلم عاديين وأشخاص عاديين، أشخاص قلت لكم في درس سابق أنه هي تمثل القمة عند البشرية. لما واحد، مو أنتوا أصحكوا تعملوا هيك، لما واحد ينظر إلى المخترع الفلاني أو هذا، أنت بدك تنظر إلى قمة البشرية، الأعلى شيء، النقاوة، الرقاوة، الصفاوة من هذه البشرية التي امتلأت بالأوزار وامتلأت بالأغزار وامتلأت بالأوضاع، تتمثل في ساداتنا وموالين الأنبياء. واضحي من هؤلاء الأنبياء الله سبحانه وتعالى التقى 313 رسول، من هؤلاء الرسل الله سبحانه وتعالى التقى أولي العزم 5 من أولي العزم، من هؤلاء التقى سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ واضح فضل الله كيف؟ واضح كيف أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي ما أراد لهذه للناس أن يكون في هذه الغفلة، ونحن في غفلة عما يراد بنا، نحن في غفلة عما يراد بنا، لكن الله سبحانه وتعالى ليس غافل سبحانه، وما الله بغافل، لا حاجة. الله سبحانه وتعالى ليس بغافل، وأراد لنا ألا نغفل، فلذلك أرسل، وهي واحدة من الحكم، ما أقول أنه كل الحكم، واحدة من الحكم أن إرسال الأنبياء وإرسال الرسل وإرسال نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني من هو نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كان قبل الوحي قمة في الأخلاق وقمة في كل شيء، قالوا عنه الصادق واضح إيه؟ الله سبحانه وتعالى انتقاه لكم. أنا أقول على سبيل الفرض، لو كان المنتقى لنا رجل هو عدم في الأخلاق وعدم، نحن كعبيد لله سبحانه وتعالى في عندنا اختيار؟ لا، ما عندنا اختيار، نتبع هذا العدم. واضح كيف؟ فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن اختار لنا هذا الرجل. طيب، وهذا الرجل الذي اختاره سبحانه وتعالى خلاص بقي هيك؟ لا والله، تبدل كل الحياة. يلي كان يقول عنه صادق صار يقول عنه كذاب، يلي كان يقول عنه أمين صار يقول عنه خائن، يلي كان صاروا قالوا عنه ساحر وقالوا عنه كاهن. واضح كيف؟ وأوذي في نفسه. يعني والله أنا لا أستطيع أفكر فيه، أنه خرج الله في يوم من بيته ما لقي حرا ولا عبدا ولا كبيرا ولا صغيرا إلا وسمه بالكبير. يا لطيف يا لطيف، شو ها؟ يعني أنا بتكلمك كلام، لكن لما تجي أنت للتطبيق العملي والله شيء مو سهل. واضح كيف؟ يعني بالفلسفة الحالية شو بقولوا عنه؟ مرفوض من مجتمعه. واضح كيف؟ لكنه مقبول من الله سبحانه وتعالى. وبعدين مين يلي كلمون تنبنت هدول هالأوبي هدول الأشياء الأوباش الذين اجتمعوا وقالوا له ما لا يليق بحقه صلى الله عليه وسلم، هم الذين نفذت كلمته. لما نفذت كلمته، لا والله، نفذت كلمته صلى الله عليه وسلم، أتاه خباب يشكو له من كثرة تعذيب المشرك له، فقال له والذي نفسي بيده لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من حضر موتى إلى بيت الله لا يخشى إلا الله والذئب على أنوالك إنكم تستعجلون. مين اللي حكي الضباط ومين اللي حكي ما الضباط؟ هذلك اللي حكي ما الضباط يلي قالوا عنه كذاب، وينه؟ هم اللي طلعوا كذابين. واضح كيف؟ طلع في مؤامرة ضمنية من ضمن أبو جهل ومن ضمن أبو سفيان ومن ضمن غيره، مؤامرة ضمنية أنه نحن عم نتنافس بالفضل. شايفين الانحطاط؟ شايفين الانحطاط؟ قال عم نتنافس بالفضل، وهذا قالوا في منا النبي، منين نحن بدنا ندركه؟ هلا هيك عم يقولوا، بدك يا ابن الحلال، بدك مال نعطيك، بدك زوجة جميلة أجمل النساء نعطيك، بدك أنه يكون ما يقضى أمر إلا في بيتك، يعني نعتبرك أنه أعلى واحد سياسيا، بدك كل هذا بدون. شو جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا والله بعجب من السؤال وأعجب أكثر من الجواب. الجواب صلى الله عليه وسلم لا قال لا ولا قال نعشوقه، قال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. يا لطيف، أنا لما على قلة عادي وقلة تفكيري لما قارن، شو يعني شلون هذا تنزيل من الرحمن الرحيم مع هالبضاعة هي الكسدانة التعبانة؟ نقدر يجتمعوا مع بعض؟ لاحظت كيف؟ هيك كان جوابه صلى الله عليه وسلم. يا ترى هذا الجواب هو قاصر عليه؟ لا والله، هو لكل واحد منا، لأن كل واحد منا سيلقى نفس النتيجة. واضح كيف؟ وأنتوا الله أكرمكم، عملوا لكم مح أمية تعرفوا تقروا بالقراءة وبالمصحف، يعني تعرفوا تقرأ وبالمصحف، لاحظت كيف؟ تعرفوا تقرأ بالمصحف شو يعني؟ يعني هذا بتنزيله من الرحمن الرحيم، يعني هو طبعا هذا القدح المعلّى فيه والنبي صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ هو لكل واحد منا مشترك، يعني أبي وأمي معظم خصائصه يكاد يكون كل خصائصه إلا قليل جدا نحن شاركنا فيها، مو شاركنا لأن نحن شيء مناح كثير، لا نحن شاركنا فيها لأنه هو هاشمي هو جواد هو يريد، هو مثل ما قال سبحانه وتعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وشاركنا لا تنزيل من الرحمن الرحيم. صحيح أنا ما نزل علي وحي وأنت ما نزل عليك وحي، لكن هذا الوحي العظيم الذي نزل من الرحمن الرحيم متوفر لديك لما لا متوفر، لاحظت كيف؟ هالصلاة هي بمقدار العظيم ظاهرا وباطنا متوفر لك لما لا، لما قال صلى الله عليه وسلم صلوا مثل ما بدك تصلي مثل ابليس لما لا، قال صلوا كما رايتموني اصلي، يعني هذا حبيب الله هذا صفي الله هذا سيد ولد ادم هذا كذا هذا كذا، هو عم يقول صلوا كما رايتموني اصلي، خذوا عني مناسككم، واضح كيف؟ في اشياء ثانيه بجوز وما قال او قال ما اطلعنا على ذلك، لكن نحن اخذناه عنه صلى الله عليه وسلم، شايف كيف؟ هي شو بيسموها؟ بيسموها سنه نبويه مطهره، هلا بيجوا اجدناه مثل ما وصفهم النبي متكئ على اريكته، شو هي السنه؟ والله بتسلق البدن السنه، ان شاء الله بيسلق البدن تبعه كله، لاحظت كيف؟ هي السنه المطلوبه منك، هذا الذي ينبغي ان تفعل، لا هذا كله من فضل الله لا بلا، هذا من فضل الله، منين انا بتكلم عن نفسي ما اتكلم عن غيري، انا لو مكثت مليون سنه واضح والله ما بعرف اطلع بهالصلاه اللي بصليها، ما بعرف اطلع فيها، لاحظت كيف؟ لو شايفين كيف فضل الله سبحانه وتعالى كيف ابتدأ من الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ والعموم جرى لا ينكر فيه، لا تنكر الواسطة، العموم جرى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ في كمال رسالته، في كمال تبليغه، في كمال بيانه، في كمال تضحيته، واضح كيف؟ لما تنظر أنت إلى هذه السنوات، والله هي سنوات عايش بدي أقول عنها سنوات طويلة وقصيرة، سنوات مباركة وفيها إيذاء كان للنبي صلى الله عليه وسلم، سنوات عظيمة وحقيرة، ليش حقيرة؟ لأنه أولئك الناس فعلوا أشياء لا تفعل بالذات العاديين، فعلوها بأشرف الخلق، دمي وجهه وكسرت رباعيته وشجره، واضح كيف؟ لما أنت تنظر إلى هذه المعاني تستصغر وتستقل هذه الأفعال الطائشة النزقة التي خرجت من بعض الناس، واضح كيف؟ ولما تنظر إليه هو صلى الله عليه وسلم يجري الدم على وجهه ويقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، واضح كيف؟ الواقع تتصائر نفسك بالجانب الآخر، لاحظت كيف؟ فلذلك أنا عم لف دور كثير، لكن المقصود منه عظموا هذا الكنز الذي جعله الله في أيديكم، واضح كيف؟ يعني لما قلنا فضل الله أكيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو فضل الله، وهو له من الفضائل الأشياء الكثيرة مما لا نعلم أكثرها، واضح كيف؟ مما لا نعلم أكثرها، لكن من كونه هاشميا جوادا كريما حريصا علينا بالمؤمنين رؤوفا رحيم، واضح كيف؟ عمم هذا الأمر، واضح كيف؟ عمم هذا الأمر، كان يطالب، يعني هلا مثلا أشرف أحوالنا الصلاة أو من أشرف أحوالنا، واضح كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم صار ينقص عليكم ينقص لكم العدد، ليش؟ لأننا قناعتي الكاملة أنه سيدنا النبي كان يصلي باليوم أكثر من 50 صلاة، واضح كيف؟ لكن شان سلوك شان التعبانين شرواية اللي 50 صلاة بيكونوا كتار، واضح كيف؟ يعني هو كان يحرص على إيصال هذا الكنز هذه الجوهرة التي أكرمه الله تعالى بها، يحرص على إيصالها لكم على إيش؟ بدون غلاظة بدون ثقل وبدون تعقيد، ببساطة كاملة بسهولة كاملة، واضح كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك بيقول بعثت بالحنيفية السمحة لا اليهودية ولا النصرانية، إشارة إلى أنه غير تشريع كان فيها ثقل كان فيها أشياء تتعب وتنصب الأجسام في فعلها، وإن كان نحن لو فرضنا لو الله سبحانه وتعالى كتب علينا هذا ما عندنا خيار، ولو أن سبحانه وتعالى عالم بأنفسنا بالطبع قال ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، شو هو يا لطيف والله شو بيسود الوشه، ما فعلوه إلا قليلا منهم، واضح فيه ما فعلوا إلا قليلا منهم، يعني شيموا لا شوف كمالة الآية ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الله عم يقول هذا كلام الله، وإذا لا أتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولا هديناهم صراطا مستقيما، واضح يعني هون في نتيجة عظيمة يتقاصر عنها لساني وجناني، لكن الله سبحانه وتعالى حفظكم منها، هذا من فضل الله، هذا من فضل الله. طيب على مين؟ على يد من نحن نلنا؟ نحن نلنا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وظل في كل مقام نقول جزاك الله عنا خير. ما بتصدقني لا تصدق، هلا انا بذكر لك هذا الدليل من القران الكريم، الله سبحانه وتعالى قال وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء. فعضلت بالصحابة مفينا، عضلت بالصحابة قالوا يا رسول الله نحن كلفنا الأشياء التي نطيقها فعلنا، لكن هذا والله لا نطيقه. قال اسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم، شوفوا كيف فضل الله سبحانه، قال أتريدون أن تكونوا أقولوا كما قالت من الإسلام سمعنا وعصى، يقولوا سمعنا وأطعنا. قالوا شو قالوا؟ سمعنا وأطعنا. شوف نزلت الآيتين، آيتين مو هيك نزلوا من تحت كنز، من كنز تحت العرش. وين أنا وين العرش؟ وين أنا وين الكنز؟ واضح كيف؟ وين أنا وين الآيات القرآنية؟ وين؟ عم تتكلم عن بتقول ملايين السنين ضوئية؟ لا، أنا بالنسبة لي استحالة، أنا لا يمكن أن أدرك ذلك ولا يمكن أن أعرف ذلك، واضح كيف؟ فأنزل الله ثناء عليهم معلينا عليهم، ونحن اذا يعني تشرفنا واعتلى قدرنا نلحق بهم الحق. هلا شو بيقول لك؟ هذا صحي صحابي لكن انا والله ما بحبه. خير ان شاء الله تحبه، روح. لاحظت كيف؟ انت لا تحبه، روح. لاحظت كيف؟ شو قال سبحانه؟ امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، يعني اذا كان يعني شايفين هي من الحيل الشرعية، الله سبحانه وتعالى بيذكر كلمة هيك بتعطي معنى كتير بجوز يكون ضيق، واضح كيف؟ سيدنا النبي كان في كثير من أحاديثه يستعمل كلمة تحتمل، واضح كيف؟ بهذا الاحتمال أنا ظني، إن شاء الله الله ما بيخيب الظن، أنا ظني أنه أراد صلى الله عليه وسلم بذلك ألا يتكل الناس على هذا الكلام، لكن في نفس الوقت سيستعمله أمام الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى ما بيطلعه كذاب للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ فهو يستعمل هذا الكلام الذي تركه مطلقا بدون تقييد، شان ايش؟ شان هذول التعبانين شرار الامه اصحاب الكبائر شو يساوي؟ ينجون بشفاعته صلى الله عليه وسلم. فقال والمؤمنون، هي يعني هي الكلمه الوحيده يلي وجدتها انا في هذا الموضع يلي ممكن تستوعبنا، ممكن نحن ندخل تحت. يا جماعة الخير ادخلوا تحت مظلتها، لا تكونوا آنفين، لا تكونوا متكبرين، لا تكونوا أصحاب عجب، لا تكونوا أصحاب كبرياء، واضح كيف؟ اعترف بخطأ، اعترف بذنبك، واضح كيف؟ وادخل في ضمن هذا المسمى، في ضمن هذه المظلة التي استوعبت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستوعبت أعيان أصحابه، واضح كيف؟ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بعد شو بيجي الآية؟ أنا سقطة مشان هاي، لاحظت كيف؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والله شيء عظيم. قال سبحانه وتعالى كما روى مسلم وأظن كما بالبخاري، قال قد فعلت. أنا بسأل حالي وين أنا كنت لما لما لما هذا هالعظم الإلهي الفضل الإلهي بين الله سبحانه وتعالى وبين أحب خلقي إليه جرى هذا الحوار، أنا وين كنت؟ مو أنا جد جد جد جد جدي كان لسعته في عالم الزر في ظهري ذاك الرجل اللي هو انتسب إليه في ذاك الزمان، واضح كيف؟ بيجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لك أكثر، هي تقرأ بالأربعين النووية، إن الله تجاوز لي، يعني بركه نحن بالله، مو ما في أصلا استحقاق، يعني لا في استحقاق ولا في انمحاق وفي اندقاق وفي انفهاق، شايف كيف؟ ما عندنا استحقاق نحن لأجل. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما لم تكلم الخطأ والنسيان ما استكروا عليه. هذا الحديث اللي في الأرض واضح، كي تجاوز لي في لفظة لي، وين أي راحت؟ ولي إذا راحت هاي اللفظة، شايف كيف؟ اتبهدلنا، لاحظت كيف؟ فهون لما قال لي، يعني كرمال عيون النبي مو كرمال عيونك، شايف هذا صار ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هذا أنا سقط الآية مشي أنا. طيب وين وجه فضله صلى الله عليه وسلم فيها؟ أنا بقول لك شو وجه فضله فيها. لاحظت كيف بيقول سادات العلماء، كل نبي على مزاجه وطبيعته تكون شريعته، واضح كيف؟ فهون طبعا نحن شو مزاجه وطبيعته صلى الله عليه وسلم، بجوز نحفظ شيء ويغيب عنا أشياء، لاحظت ما لا يعني ما فيها الأهلية لحفظ مزاجه وطبيعته، لكن نعرف هذا الوصف. الله سبحانه وتعالى أكرمنا به، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، شو وصفوا بإيش وصفوا؟ عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه عنتكم، لاحظت كيف؟ هي بتوافق مع قوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا أم لا يتوافق؟ نعم يتوافق بالكلام النظري ويتوافق بالتطبيق العملي لما عرج به صلى الله عليه وسلم. يعني شو بدي أقول لك عن المعراج؟ هذا المعراج فيه رأى الله، فيه تكلم مع الله، فيه رأى عوالم علمية، خلاصتها مثل ما قال سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، واضح كيف؟ هذا الوصف عزيز عليه ما عنتم ظهر ظهورا بينا أكثر من الشمس في تلك الرحلة العجيبة، واضح إلا ما صار يفاوض ويقول يا رب إن أمتي لا تطيق ذلك، بعد شو صار بأبي وأمي؟ شو صار معه؟ قال والله لقد استحييت. لاحظتوا كيف؟ يعني وين نحن؟ شو محلنا من الإعراب؟ خارج القوس. مين اللي دخلنا على القوس؟ هو بركاته صلى الله عليه وسلم التي دخلتنا على القوس. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك هذا الفضل أنا ألمحت إلى شيء، والله لو تنظر هيك أنا اعتقادي، إن شاء الله الله بيصدق اعتقادي، أنا اعتقادي إنه كل شيء تنظره في منحة من مناحي شخصيته صلى الله عليه وسلم، منحة من مناحي أخلاقه، منحة من مناحي هذا يهمكم، منحة من مناحي شريعته، منحة من مناحي هذا القرآن الذي نزل عليه كذا، ستجده مثل ذلك وأكثر من ذلك. واضح. ولذلك أنا أضرب هذا المثال، بعضكم سمعوا مني معلش المكرر يحلو وبعضكم ما سمعوا مني، أنا طلبت أضرب في أمثال هذه الدروس أن يحصى عدد القتلى في غزواته صلى الله عليه وسلم، بعدين الله يزيد خير ما بعرف أزوي حاضر لما لا أظلمه حاضر. واضح. واحد شاب جبني إحصاء أخذ من الإنترنت عن معارك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي للأسف أنا أقول لك والحزن يعتصر قلبي في بعض المسلمين الآن بيستحوا من ذكرى. لاحظت كيف؟ لازم ترفع راسك بذكرى. لاحظت كيف؟ هي إحصائية أرقام، هذول غير المسلمين بيؤمنوا بالأرقام، نحن نؤمن أكثر من هيك، شايف كيف؟ أكثر من هيك بكثير. واضح كيف؟ قال إجا هذا الدارس أحصى أكثر من 60 معركة، طبعا في منهم غزوات، في منهم سرايا، في منهم كان حاضر سيدنا النبي، في منهم ما كان حاضر، لاحظت كيف؟ يعني جسمية. وهي شو بتدل؟ علامة تدل هذا الأمر، علامة يدل أنه حتى لو ما كان حاضر صلى الله عليه وسلم، ما حدا بيتجاوز الشيء الذي رسمه صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ لا تأخذني بهالكلمة، بني آدم متى ما هيك صار معركة أو كذا شو بيصير؟ بيصير مثل الوحش المفترس، ما في شيء يضبطه. لاحظوا كيف؟ إلا هدول ساداتنا الصحابة لأنهم تربوا بمدرسة سيدنا النبي، بمدرسة فضل الله، واضح كيف؟ صار عندهم هذا الأمر سجية طبيعة. واحد منهم قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله واحد قطع إيدي وبعدين قفى الشجرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله. بيصير قتله شو قال له سيدنا النبي؟ قال له إن قتلته فأنت مثله قبل أن يقول كلمته، وهو مثلك قبل أن يقطع يدك. يعني انضباط كامل، ما في لما أحيانا يصير شيء بالغلط، لاحظت كيف صار مرة شيء بالغلط، دغري رأى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية، ورأى بالرؤية شو رأى؟ يعني شوف شيء بيتعلق بذاته الشريفة، قال رأى حالة شردة، واضح يعني انه في شيء عليه بحلقه صلى الله عليه وسلم، هذا العم لا تشردوا الله يرضى عليكم، دحر يشألكم والله انتم عم تعملوا شغلات مو بس بتشردة، شيء يا لطيف شيء يهدي، لاحظت كيف؟ شاف حالة شردة صلى الله عليه وسلم، واجا سيدنا علي بن ابي طالب ادخل يده الشريفة، طبعا شرفت يده، ادخل يده فاخرج له، فأملت على أنهم بيصير غلط، وبيبعث علي ابن أبي طالب يصلح الغلط، واضح؟ وصار غلط وقتل ناس بالغلط، شايفين؟ راح سيدنا علي بن أبي طالب ومعه مال من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، صار يدفع ديات، شايفين قديش إرهابي وقديش محارب؟ لاحظتوا كيف؟ يعني هون لما صار قتل صار يدفع الديات، يدفع مصاري، بعدين زاد معه شوية مصاري، قال لهم وينكم يا جماعة؟ أنا لح أعطيكم هالمصاري هدول كلهم خدوه، لأنه بيجوز في شيء ما عرفه رسول الله وأنتم ما نسيتوا تقولوا لي عليه، خذوا هدول المصاري. مين بيعمل هيك؟ لاحظت كيف؟ يعني نحن كمستوى البشر، مو هو صلى الله عليه وسلم الذي فعل هذا الغلط، لكن كمستوى البشر جرى غلط. لاحظت كيف؟ لما جرى غلط بحياته صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ هيك نام عليه وقال خرجون هدول، والله لما شو سوا؟ ظهري رآه في الرؤية، ورآه يتعلق بجسمه الشريف صلى الله عليه وسلم. يعني انت فكرة سهلة لما واحد تعلى هيك شغلة هون بحلقه، والله شي صعب من أصعب ما يكون، يعني مثل واحد بيقوله بالمثل شاف الموت بعيونه. لاحظت كيف؟ بعدين أرسل سيدنا علي ابن أبي طالب اللي أصلح في ذلك. نرجع لهذه الدراسة، قال أكثر من 60 معركة، أحصل قتلى كله مسلمين وغير مسلمين، ونسبهم إلى الجيش، عدد الجيش قديش؟ عدد الجيش قديش نسبة القتلى؟ شو طلعت معه النتيجة؟ طلعت النتيجة 1% بالنسبة للمسلمين و 2% بالنسبة لغير المسلمين. لاحظتوا كيف؟ قديش طلعت النتيجة؟ 1% بالنسبة للمسلمين و 2% بالنسبة لغير المسلمين. في كنت عم احكيها ببلد غير هالبلد، في واحد دغري فتح الويكيبيديا، طبعا هي مو موثوقة، لاحظت كيف؟ قال انه بالمؤتة قتل 3000 ومدري قديش، قلت له هي بتمشي على القاعدة، ليش؟ لأنه كان عدد جيوش الرومان ومن لف لفهم 200,000، بيطلع 1.5% في الظهر. ما خلفت القاعدة. لاحظتوا كيف الفكرة؟ إجا هذا أخونا بلاي اللي عمل الدراسة نسيت اسمه، قارنا بالحرب العالمية الثانية، يعني هدول أدعياء الحضارة. لاحظت كيف؟ قديش طلعت النسبة؟ كنت بمجلس، ناس قالوا 30، ناس قالوا 40%، قلت له أولكم من إيش خايفين؟ طلعت النسبة 351%. ليش؟ لأنه في مدنيين قتلوا. شايفين كيف أدعياء الحضارة وكيف فعله صلى الله عليه وسلم؟ شايفين كيف أدعياء الإنسانية وكيف إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا والله أنا بقول عن نفسي أنا زهلت بهذه النتيجة، لكن بعدين كلمت نفسي، يمكن أنا كنت غلطان، قلت لنفسي أي شيء أنت بدك تلمسه من النبي صلى الله عليه وسلم، من معدن أخلاقه، من معدن صفاته، من معدن حياته، من أي شيء من هذه، ستجد النسبة هكذا وأكثر. يعني هي مو قاصرة على القتال، هي بأي عمل بتعملوا سدد. لاحظتم أنتوا يا جماعة المسلمين، أنتوا يا معشر المسلمين الآن في عندكم خير أنتوا محسودين عليه. لاحظتوا كيف هدول اللي حسدوكم على هذا الخير بدو شو؟ يعني حسد يعني بدو يصرفوكم عنه. شايف؟ طيب ما تأسلموا، ما بدنا نأسلم، ليش ما بدكم تأسلموا؟ إذا ما بتعرف الجواب، في عندك من أول سورة البقرة، لاحظت كيف؟ للآية 113 راهم بتدبر تمعن. في عندك أول سورة آل عمران للآية 120 راهم بتمعن وتدبر، ببين معك ليش ما بدهم يأسلموا. في عندك كتب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب لقيصر، وكتب كتاب لكسرى، وكتب كتاب للمقوقس، كل يثنوا عليه بالخير. يمكن كسرى بس هذا اللي كان ما عنده كلام، اما شوف قيصر بماذا اثنى عليه بمعدن اخلاقه، وشوف المقوقس كيف اثنى عليه بمعدن اخلاقه، وشوف غيره، ورغم ذلك حدا منهم اسلم؟ لا، مين اللي اسلم؟ بس النجاشي. واضح كيف؟ شو السبب؟ كان في مؤامرة. أنا عم أقولكم بصراحة، هاي مؤامرة. أحسن شرح لها هو في سورة البقرة مثل ما قلت لكم، سورة آل عمران مثل ما قلت لكم. وهي المؤامرة مستمرة إلى يومنا هذا، وستستمر في علم الله إلى يوم القيامة. لاحظتوا كيف؟ فهذا الذي حال، ما حال النقيصة فيه صلى الله عليه وسلم، ولا حال، بالعكس في أعداء يتربصون به صلى الله عليه وسلم. شايفين قديش فضل الله عليكم عظيم؟ يعني أنتوا ورثتم ما قاله الله لنبي، شو قال له؟ وكان فضل الله عليك عظيم. نين أنتوا؟ نين يعني وين الاستحقاق؟ نحن لنا أنبياء، ولنا رسل، لنا أولياء، ولنا صحابة. نين هذا أجا؟ هذا أتى من الفضل الذي أتى إلى يده صلى الله عليه وسلم ووزع على أمته. واضح كيف؟ يعني أنت صرت إنسان، صرت إنسان محترم، صرت إنسان متحضر. هدول الحسدة ماذا أرادوا لك؟ ما عجبهم أنه أنت تكون هيك، فأرادوا، طبعا ما وجدوا كلمة حق حتى يطعنوا، لا بأخلاقه ولا بكتابه ولا بدينه، ما وجدوا كلمة حق، فأرادوا أن يفعل ذلك بإيش؟ مثل ما أنتوا أيام تعملوا، بس لا تعملوا هيك، بالباطل. أرادوا أن يطعنوا بالباطل. لاحظت كيف؟ كل هي أباطيل. لاحظت كيف؟ حيوانات عم يتكلموا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ أناس يعني هنا كالأنعام مثل ما قال سبحانه وتعالى، غير منصفين عم يتكلموا عنه صلى الله عليه وسلم. أناس عم يحاولوا يوزنوا بموازينهم، هذا هي الوزن بموازينهم، جرى في عصره صلى الله عليه وسلم. قلت لكم هذيك القصة لما عرضوا عليك العبد وأشغال حامين تنزيله من الرحمن الرحيم، وبضيف إلى قصة ثانية، قال كانوا عم يتفاوضوا معه، لا رحت على بيت المقدس، لا ما رحت على بيت المقدس، هو صلى الله عليه وسلم نفس الليلة طلع على السماوات وطلع على سدر. واضح الفرق؟ يعني استشعرت بالفرق؟ وين واحد؟ لا رحت على بيت المقدس، لا ما رحت على بيت المقدس. واضح كي هلأ بعصرنا ابن آدم اخترع وسائل، صار الإنسان عادي، لا هو النبي ولا هو الرسول، بدون براق بيروح على بيت المقدس بيرجع به لوحده. واضح كي الفكرة؟ واضح قديش يعني المستوى يلي نحن عم نحاول، وحاشا وكلا طبعا نحن نظن ذلك، عم نحاول نحاكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ واضح الفرق بالمستوى. يعني هذا لا في انصاف، لا في عدل، ولا في منطق، ولا في شيء علمي من العلوم التي هي اليوم مقبوله. ما عم نتكلم عن العلوم الروحانيه، ما عم نتكلم عن لا عم نتكلم عن العلوم. يعني كل واحد من أولئك الذين تكلموا عنه صلى الله عليه وسلم بالباطل، تجد أنه بحياتهم هيك بيتصرف. واضح فيه؟ يعني إذا واحد مثلا بده يعمل صفقة تجارية، مو هيك بيتصرف مثل ما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا واحد مرض ابنه، مو هيك بيتصرف. لاحظت كيف؟ لما يمرض الواحد ابنه شو بيساوي؟ بيروح بيسأل وبيدق بالكمبيوتر عن أحسن طبيب بالبلد. واضح كيف؟ طيب هذا مشان الجسم، مشان ابنك هيك عملت، مشان الروح ومشان نفسك، ما لازم تعمل أكثر من هيك؟ لازم تعمل أكثر. هاي النقطة اللي بدي أصلها. واضح كيف؟ هؤلاء الناس من تجربتي، لأنه أنا درست تاريخ بعض التواريخ مو كلها. واضح كيف؟ بتجد إنه الدين عندهم بيجي بالرتبة العاشرة أو السابعة أو هيك شيء. فلذلك قيصر مع أنه هو علم أنه النبي صلى الله عليه وسلم حق، شو قال عنه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق؟ شو قال؟ ظن الخبيث بملكه. شايف فيه؟ يعني شو يلي منعه من الإسلام؟ شو منعه؟ منعه أنه النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم الحق؟ لا والله، منعه أنه لأنه في, في, في ثغرة أو صغيرة أو شغلة هيك بسيطة. لا، شو اللي منعه؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ظن الخبيث بملكه. واضح كيف؟ ونحن إذا ظننا بالأشياء التي بأيدينا من مال من سمعة فإن شاء الله ما بيطبق عليه الخباث، لأنه لح نحاول ننظف حالنا قبل ما يصير معنا أنه ظن الخبيث بملكه. واضح كيف؟ مين اللي ما فرقت معه؟ النجاشي. وليش ما فرقت معه؟ كل هاي أمور لازم يعني تعرض ولازم. ليش ما فرقت مع النجاشي؟ لأنه بنقرأ بالسيرة واضح كيف؟ قومه سلبوا الملك للنجاشي. لاحظت كيف؟ سلبوا الملك وبدون يأخذوا لعائلة ثانية أو أولاد عمه أو كذا، وبلفح البصر هيك الله سبحانه وتعالى رد الملك. لاحظت كيف الفكرة؟ هاي بتصير مع كل واحد منا. لاحظت كيف؟ يعني اللي منا الله لا يمتحنا، يعني منا بهالحياة الدنيا بيشوف حياته لح تروح، وهذا بتلاقيه بيرخي دقنه وبيحمل مسبحة وبيصير بيوطي راسه. لاحظت كيف؟ طيب يا ابن الحلال اعمل هيك قبل ما كنت لح تموت. لاحظت كيف؟ اعملها قبل، شايف كيف؟ اعملها قبل. الله سبحانه وتعالى ما تغير وما تبدل. الله سبحانه وتعالى الذي فعل بك ما فعل هو نفسه الذي وفقك لما تراه. واضح كيف؟ فلذلك كل واحد منا متمسك، هذا متمسك بأشي وهذا متمسك بريشة وهذا متمسك بهي اللي من القوة لما تجي الشمس هيك بغبرة، وهذا متمسك بشعره. واضح كيف؟ في عندك طوض عظيم جدا. واضح كيف؟ مؤسس غاية التأسيس. واضح كيف؟ ولو لم يكن فيه شيء إلا أنه من الله، يعني والله هاي الأشياء اللي ذكرتها لو كانت من الله وهذا الطود عظيم كذابي، لازم أنت تتمسك بهذيك. ليش؟ لأن الله تعالى هو الذي يغوى يسألونك عن الجبال فقل يحسبها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وهو سبحانه وتعالى القائل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وين هاي بتلاقيها المعادلة؟ هي لا معادلة الرياضيات ولا بتصح على ميزان من موازين الماديات. لاحظت كيف؟ وهو شأنه سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ لو كان الأمر على النقيض، طبعا هو مو على النقيض، لو كان الأمر على النقيض لوقفت مع الله سبحانه. وهذا والواقع يوم عظيم. بيقول سبحانه وتعالى في ماذا يقول فيه سبحانه وتعالى؟ مسبر واحد قال وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. شو يعني؟ والله شيء مفزع يا سيدي. رفت كيف؟ يعني هون صار في فرقة. بجوز تلاقي الأب بزمرة والابن بزمرة أخرى، بجوز تلاقي الصاحب من أهل الجنة وصاحبه من أهل النار. أنت تقرأ بالقرآن؟ نعم قرأناه في سورة الكهف وقرأناه في سورة الصافات وقرأناه في غيرها من السور. لاحظت كيف؟ والله هذا أنا يهتز له قلبي كثيرا. يعني تقرأ بالسيرة النبوية المطهرة، واضح كيف؟ فلان الفلاني شو هو؟ هذا من أهل بدر. شو يعني من أهل بدر؟ يعني من يلي ورد في البخاري ما تعدون أهل بدر فيكم. سيدنا جبريل عم يسأل سيدنا ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال هم خيرنا أو كلمة نحوها. هذا يعني من أهل بدر. فهمتوا شو يعني من أهل بدر؟ بالسيرة النبوية عم يقول هذا من أهل بدر. طيب بيجي بعدين عم يحط لها قائمة بأسماء المنافقين، بتلاقي أخوه. شو يعني منافقين؟ يعني إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. واضح كيف أهل بدر وبين المنافقين؟ أنا بنظري مو مثل هلا بزماننا الواحد لا بيشوف اخوه بالسنه، واذا كان كثير ادمي بيجوز بيتصل بيه. لاحظت كيف؟ بالنظام القبلي هيك انا نظري، صلح لي اذا غلط. بالنظام القبلي هدول الاثنين الاخين اللي واحد من اهل بدر واحد منافق عم ياكلوا سوا عم يناموا سوا، بيروحوا على المسجد النبوي الشريف سوا وبيصلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ واحد من اهل بدر وواحد منافق. منين هذا صار؟ يعني والله بالظاهر ما شفنا شيء، لكن وينها؟ هي ترجع لأول شيء تكلمنا عنه، الباطن عند هذا المناء باطل. واضح كيف؟ عند ذلك منير مضيء وهاج. واضح كيف؟ هذا الذي، فلذلك كما قلت لكم في سالف الحديث أصلح باطنك. واضح كيف؟ اجعله خالصا لله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ إذا الواحد أصلح باطنه ما أنا ما عم بحكم المعاصي، لكن قد الله سبحانه وتعالى يغفر له كثير من ما اجتناه، وقد لا يحاسبه على كثير مما يأكل، وقد واضح كيف الأمر بيصير. لكن هون في نفسيات مريضة، أنا كنت بهذا المسجد عم أدعي الله ما أصلح أمة سيدنا محمد كذا كذا كذا، بعد ما خلص الدعاء واحد استوقفني قال لا أنت عم تدعي له اتركه. وهذا حكي، وأنا بنظري بجوز أنا أكون غلط، أنا لا عندي وحي لا مطلع على الباطن، لكن أنا بظن أنه هذا يدل على مرض في الباطن. واضح كيف؟ يعني الإنسان على القليل يعني بهالدنيا لازم يريد الخير للآخرين، وإذا بده يريد الخير يريد الخير لهدول جماعة أبو الخير يلي إجا شرفنا بفضل الله سبحانه وتعالى وفعل وصنع بنا ما صنع. يعني هذا أدنى أدنى أدنى أدنى ما يمكن أن ينظر إليه. إيه صار في انتقاد عليها، قال لسا عم تدعيلهم هدول، حل عنهم. شايف كيف؟ واضح كيف الفكرة؟ فهون هذب باطنك، ربي باطنك. شايف كيف؟ مثل ما الواحد شلون هلا في شعارات زائفة، شايف كيف؟ بيحكوا هيك حكي بلوقة خاطرك، شايف كيف؟ ومدري شو عشان ايش؟ عشان يبين انه متحضر. لاحظوا كيف؟ في شيء في اشياء باطنة، في اشياء مبني عليها. والمشكلة هون او الحقيقة هي ليست مشكلة، هي حقيقة. ان الله لا ينظر الى صوركم، ما لا يقول خاطرك هذا، ما الله ما بيعتبر ذلك. لاحظوا كيف؟ ولكن ينظر الى قلوبكم، هي بالدرجة الاولى، واعمالكم بالدرجة الثانية، هدول اللي ينظر إليه. فلذلك يعني إذا أنت ما طهرت قلبك لشيء ينبغي أن تطهره لأجل أن الله ينظر إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.